فينا لم بايعشينا حامي الأرض وحامينا ونهتف له بصدق وإخلاص ساحة نصرك لقينا شينا لم بايعشينا حامي الأرض وحامينا منهتف له بصدق وإخلاص ساحة نصرك لقينا نصرك من الله جاي عنسانه أحلى حكاية حتضل ترف الراي وتكبر هالأمي فينا نصرك من الله جاي عنسانه أحلى حكاية حتضل ترف الراي وتكبر هالأمي فينا شعبك عن نهجك ما حد واقف جنبك بالمرصاد حدك على لوح الأمجاد حنسجل أسامينا شعبك عن نهجك ما حد واقف جنبك بالمرصاد حدك على لوح الأمجاد حنسجل أسامينا علقنا عليك الآمال ما خبنا وسيفك منطال درب العز كان جبال جبال العز مشينا علقنا عليك الآمال ما خبنا وسيفك منطال درب العز كان جبال جبال العز مشينا شينا لم بايعشينا حامي الأرض وحامينا منهتف له بصدق وإخلاص ساحة نصرك لقينا